هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الحلقة هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة. ينتمي عطية شرارة إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين الذين درسوا الموسيقى العربية ثم درسوا العلوم الموسيقية الغربية. وبعد ذلك قدموا مؤلفات موسيقية تستخدم أشكال التأليف الموسيقي الغربي مثل السيمفونية، الكونشيرتو المنفرد والمتتالية. ولكن كان مضمون تلك المؤلفات الموسيقية معبرا عن الهوية والروح المصرية. ومن أفراد هذا الجيل نذكر محمد حسن الشجاعي، إبراهيم حجاج، عبد الحليم نويرة، فؤاد الظاهري، كامل الرمالي، علي إسماعيل، عطية شرارة، ورفعت جرانة. أعزائي المستمعين، ومن أعمال المؤلف الموسيقي وعازف الكمان المصري الراحل عطية شرارة نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو العود والأوركسترا الذي ألفه خلال عامي 1983 و1984. والكونشيرتو المنفرد عزيزي المستمع هو مؤلف موسيقي يتم تبادل الحوار فيه بين العازف المنفرد والأوركسترا، وعلى المؤلف إظهار براعة هذا العازف من الناحيتين التكنيكية والتعبيرية، وعلى الجانب الآخر يظهر المؤلف البراعة في الكتابة للأوركسترا وإحداث التوازن بين كل من العازف المنفرد والأوركسترا. والآن مع جزء من كونشيرتو العود والأوركسترا لعازف الكمان والمؤلف الموسيقي الراحل عطية شرارة، ويعزف العود مدثر أبو الوفا بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة كمال هلال. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع عازف الكمان والمؤلف الموسيقي عطية شرار. ولد عطية شرار بمدينة القاهرة في 15 من شهر نوفمبر عام 1923، وبعد أن تلقى تعليمه الأول بمدرسة النحاسين ببيت القاضي، انتقلت أسرته إلى حي شبرا فالتحق بمدرسة شبرا الثانوية. وطوال الوقت كان حبه للموسيقى مسيطرا عليه، فكان يستمع إلى الموسيقى التي كانت تقدم في الحدائق العامة بالقاهرة في ذلك الوقت. وفي عام 1941 التحق عطية شرارة بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، وتعلم عزف آلة الكمان على يد الأستاذ المعروف أرميناك، الذي درس على يديه كبار عازفي آلة الكمان المصريين. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات عطية شرارة الموسيقية نستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو الناي الذي ألفه عام 1980، ويعزف الناي العازف القدير محمود عفت بمصاحبة الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المؤلف. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الراحل وعازف الكمان عطية شرارة. درس عطية شرارة العلوم الموسيقية الغربية مع الأستاذ الإيطالي ميناتو، ثم درس مع الأستاذ إيزائية، وبعد أن عمل لفترة من الوقت عازفا لآلة الكمان في الفرق الموسيقية المختلفة، كون فرقة موسيقية خاصة حملت اسمه، وألف العديد من المقطوعات الموسيقية نذكر منها ليالي القاهرة، ليالي الإسكندرية، ليالي المنصورة، ليالي النور. وقد لاقت هذه المقطوعات الموسيقية نجاحا جماهيريا كبيرا، وانتشرت من خلال تقديمها في الإذاعة المصرية، ثم سجلت على إسطوانات. وعندما تكونت فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، أتاحت الفرصة لعطية شرارة والزملاء له لتقديم مؤلفاتهم، وساعد على ذلك وجود مؤلف الموسيقى المصري محمد حسن الشجاعي. والذي كان مسؤولا عن مراقبة الموسيقى في الإذاعة المصرية، وقام بتشجيع كل المواهب الموسيقية الشابة، فألف عطية شرارة عددا من المقطوعات الموسيقية القصيرة بجانب عمله كعازف كمان أول بالفرقة. أعزائي المستمعين، ومن مؤلفات عطية شرارة الموسيقية نقدم لكم مقطوعة بعنوان ليالي النور. مستمعينا الأعزاء، وقد عمل عطية شرارة في كل من ليبيا وفرنسا والأردن، وفي عام 1979 عاد إلى أرض الوطن، حيث عمل قائدا للفرقة القومية للموسيقى التي كونها المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. ومن خلالها قدم توزيعا موسيقيا جديدا لبعض أعمال كبار الملحنين أمثال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. واستمر عطية شرارة في عطائه الفني في مجال الموسيقى المصرية المتطورة، ونذكر من أعماله 2 كونشيرتو للكمان، كونشيرتو للعود، كونشيرتو الناي، كونشيرتو التشيلو، متتابعات عربية، وكونشيرتو مزدوج للكمان والتشيلو. وفي عام 1985 حصل عطية شرارة على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أعزائي المستمعين، وفي عام 2004 كرم عطية شرارة من خلال مهرجان اتجاهات عربية بدار الأوبرا المصرية، وفي عام 2006 فاز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون. ومن الجدير بالذكر أن عطية شرارة قد شد بألحانه من المطربات أحلام، شهرزاد، الثلاثي المرح، وثلاثي الزهور. ومن المطربين طارق فؤاد، عبد الغني السيد، محمد أنديل، عادل مأمون، ومحمد ثروت. وبعد حياة فنية حافلة بالإنجازات، رحل عطية شرارة عن عالمنا في 15 من شهر يونيو عام 2014. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات عازف الكمان والمؤلف الموسيقي عطية شرارة، ونستمع إلى مقطوعة موسيقية بعنوان متتابعات شرقية. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي وعازف الكمان الراحل عطية شرارة. وحتى يحين اللقاء الجمعة القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي عواد صبحي مهندس الصوت ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.